السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، أنا توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل الله حضرتك. الله يبارك في حضرتك يا شيخ. بس أنا كان عندي سؤال بخصوص موضوع الشغل اللي احنا بنشتغله وبناخد عليه فلوس، هل يضيع الأجر والثواب علينا في الآخرة طالما تقاضينا عليه أجر مادي في الدنيا؟ لا، أنت تعمل ذلك لكي تتعفف عن المسألة وتتعفف عن الحرام، الله يثيبك على ذلك. عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بضع أحدكم صدقة، قال قائل: ما رسول الله، فيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. إذا أنت مددت يدك للناس وسألتهم مسألة لا تجوز لأمثالك وتأثن، لكن إذا تعففت عن هذا، عفوا، إذا تعففت عن هذا تثوب. جزاكم الله خير. وياك الله سلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مش مصطفى، انا سالت حضرتك سؤال امبارح عن الشيخ عبد العزيز الطريفي وسيد العلوان، حاجة من جدك كنت سمعت، فهل حضرتك سمعت الصحيح ولا زيت مش واضح؟ الشيخ سليمان سمعت ايه؟ حضرتك انت شفته؟ ايوه الشيخ سليمان العلوان وفقه الله فرج له كرمه، اول ما سمع باسمه منذ ما يقارب 40 سنة زرته في بيته في القصيم، منذ ما يقارب 40 سنة، لكن كان مشهور فقط بحفظ الحديث ايامها، يعني كنت اعلم له التحقيقات ولا الرجال يعني ولا العلل، إنه كان مشهور بحفظ الأحاديث بس من زمن طويل الأول. الله يوفقك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. هل قد تحول إلى وقت النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم حبيبي، نعم. أن رأسه قد تحول إلى عين رأسه النبي عليه الصلاة والسلام هذه رؤية منامية؟ نعم. لا أجيب على الرؤية المنامية في هذا المقام. السلام عليكم. وحفظك الله وقت صباح، جزاك الله كل خير، يذكر الله. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، انا كنت عايزه اسال، انا والدتي توفي شوية 3 سنين. الله يرحمها ويحفظها ان شاء الله. ممن وكان متزوج من زوجة تانية، الزوجة التانية دي كان مديون ليها 40,000. طيب. وكان مقرر ان هو هيديها البيت بتاعها وبعد كده يطلقها. ايوه. والدتي توفي وطلقها. طيب، اللي هي لها ورث. ايه؟ لها ميراث. لا ميراث، هي ميراث، هل تجديها دين؟ طبعا لها دين، طبعا نقسم الدين 30,000 من التركة قبل أن تقسم التركة، وبعدها تعطى حقها تزوجها. طيب، وهو في ديون ثانية وإحنا تدلية عنه، هل إحنا بنجمع الديون كلها؟ كل الديون تقسم من التركة، كل الديون تقسم من التركة، وبعدها يقسم بعد أن تأخذ نساؤه نصيبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم. السلام عليكم. من النور وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا. الحمد لله، تفضل. كان في واحد شيخنا صاحبي بيدفع فلوس من الـ ATM، وأول ما دخل لقي فيه 2000 جنيه موجودة في الـ ATM، المفروض إن هي تبقى، وتقريبا هو استعجل وما عرفش ان الفلوس هتطلع له كده ومشي. المهم ده 2000 جنيه فخدهم وسحب الفلوس اللي هو محتاجها من حسابه ودخل للبنك، قال لهم ان انا اللي لقيت يعني 2000 جنيه كده وطلع لهم رقم ومشي. بعدين رجع مره ثانيه فكان بيسال في السوبر واحد جنب الاي تي ام ان هو ابوه فلوس، قال له هذا في حد كان جه سال على الفلوس وكده، وقال له طب رقم هو لو جالك تاني ايه كده. من ساعتها ما حدش كلمه، الفلوس دي بقى حوالي ساعتين. فهو جه قال لي استمتع بيها الان. بس انت لا بس كان حصل له كذا ضرب، فخايف ان الفلوس تكون لا لا لا هو كده بالشكل ده، ان هو عرف النقطة ومضى عليها سنتين. لا هي اصبحت تتصرف فيها كيف يشاء، يعني هو تصرف فيها كيف يشاء. هو كده ما كانش مقصر، لان هو بعد ما راح من البنك وترك الهاتف، وراح للسوبر ماركت وترك الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي مصطفى الكرم. اتفضل. كان يحب الكتف في العشاء. نعم. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف في العشاء؟ ثبت أن الرسول كانت تعجبه كان يحب الكتف. إيه. والسؤال الثاني، هل سترت الإمام تستمر حتى بعد انتهاء باب الصلاة؟ هل هي سترة الإمام؟ نعم. سترة الإمام؟ ايوه. ما تنتهي هذه بعد انتهاء الصلاة، ولا حتى وانا بقضي انا كما اقول بقضي ركعتين مثلا هي فاتوني، هل صلاة الإمام مستمرة؟ لا، إذا الإمام انصرف أنت لازم تتخذ سترة، أنت تتقدم أو تتأخر لتخذ سترة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. لو سمحت كنت عايز اسال والدي تجربه واحده بها غير والدتي، وجاب لها طفل اثنين صبيان، وحب يوسع التركه بتاعته وهو موجود، فوزع على الصبيان بس اثنين ثلاثه صبيان من الشقه، ولقاها الاثنين الثانيين اللي هي من الست الثانيه. هل هذا حرام؟ يعني هو اعطى، يعني لم يعدل في العطية، صح كده؟ هو ما ادوش زمان خالص، احنا اربع بنات والدكتور برضه ما ادوش. طب ما لماذا يعني؟ لماذا؟ يعني ما ادوش الصبيان كله دكتور واحد، خطر واحد. هذه الطريقة رجل ظالم. يعني حتى مثلا لكم حق. مع نفس دار نعم لك حق. لك حق في هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عفوا سلام الشيخ عليكم. تفضل. أول سؤال، كنت شاري شقة سكنية غير اللي أنا كنت ساكن فيها في بلد تانية، عرفت إنها كان في احتمالية إن أنا أسكن فيها، وبعد كده ما سكنتش وبعتها. فهل الفلوس دي عليها زكاة ولا لا؟ أنت كنت شاريها لماذا؟ للسكن، مش كده؟ الجريان السكع على ثلاثة التهارات. طيب الآن لما بعتها أموالها بقيت معك سنة أو لم تبقى؟ لسه بيعها حالا. إذا بقيت معك لمدة عام ولم تشتري وجبت فيها الزكاة. أنا لا اشتريت اللي كان الثاني زي تجارة يعني. لا لا لا لا تشتريها للسكنة. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أسألك يا لا البث الآن البث الآن. نعم تفضل يا أختي. أنا جوزي متوفي. الله يرحمه. بقاله 20 سنة. الله يرحمه. وكان معايا ابني أنا عمري 6 أيام. ثلاث صبيان وثلاث بنات. الله يبارك. ومعايا أصغر حاجة عبد الرحمن. وبعدين هو مات وهو عنده 5 سنين. وبعدين صباح في مشاكل او تتجوز صباح اخواته وفيل واحد قاعد واحد احنا بكل 3 دور البنات قالوا احنا الدور القريب، والتاني السيد قال انا في الدور التاني، وصلاح قال في الدور التالت. طب عبد الرحمن يروح فين؟ مش عارف ادفعوا له بورصه كمشتركم وشهريا كل واحد يدفع مبلغ ويشوفوا له سكن. جيت اكلمهم كده برضه حضرتك استفنوا عليا وكلام مش طويل. والوقت يعني كل واحد يتجوز مراته، كل واحد يتجوز مراته. إيش معنى أنتوا أكلوا الصغير اليتيم اللي كسيبه 5 سنين؟ هم ظلموا. السلام عليكم الله يهديهم. دخلوا الجنة. السلام عليكم. مين ظلم هم؟ السلام عليكم. نعم. الحمد لله. التوصيل اللي بيشتري حاجة مثلا دخل التوصيل مش كده حرام؟ تبيع بالتقسيط لمن؟ لشخص آخر أو لنفسي اللي اشتريتها منه؟ الآخر اشتري طلع عليه دخل التوصيل؟ ليس عليك شيء. طيب لو حد هو لو البنك اشتري عربية ويقصدها بشكل لا البنك بيبيع لك قبل أن يشتريها البنك لا البنك يبيع لك قبل أن يشتريها البنك ليس بتاجر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنعم رفع مع حضرتك رب العالمين. طيب. ثم أبني السلام. هذا هو عفواً عفواً. لا عفواً هذا السؤال الأول. ثم أبني السلام. بيع السلام نعم. لا بيعه. أيوه السلام طريقة البيع بالسلام. لا يا شيخ الله يحفظك أنا اشتريت السلام. أيوه. وعايز أبيع بالسلام. وأنت لما تبيع. أيوه. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. أليس السلام مستثنى يا شيخ من هذا الأمر؟ لا أصل أنت السلام مستثنى صح، بس أنت بتبيع السلام هو نفسه. وأنت لم تتملكه. وأنا اشتريت منه لم أتملك أيضا. والله أنا لا أستطيع أفتيك بها لا أستطيع أفتيك بالتسلسل في هذا الباب. يعني لو كان شخص اشتراك في البيع سواء كان البيع تقسيط أو نقدي، يعني أشترك مثلا ما تبيعش السيارة دي مدة 5 سنين، ما تبيعش هكذا يعني، سواء كان كلاش أو سواء بالتقسيط. لا إذا كنت تسعى لحفظ الملكية لا بأس أن تسعى لحفظ الملكية، لكن غير ذلك تناقض أصل البيع، شرط يناقض أصل البيع. يعني على بنية التقسيط واشترط عليه ما يبيعهاش إلى أن ينتهى التقسيط، يجوز ليه ذلك؟ يجوز أيوه كحظر بيع يعني. حظر بيع نعم. أيوه جزاكم الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعلى صورتك. نعم. شوف مصطفى علي؟ أيوه نعم. حبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا في عندي سؤال بس مولانا والدي المفروض إن هو في ولد هو وأخواته. فوالدي وأخوه وجوز عمتي كان واخد الأرض دي يزرعها. لما جه عمي يبيع ما قالش الوالد فباع إيراد واحد. وفي 3 اخوات بنات المفروض ان هم في الوقت دوت كل واحده منهم نصف كراب والاخ كراب والاخ الثاني كراب. المهم يعني ايه السؤال باختصار؟ المهم طيب باختصار ان هو جوز عمتي بعت لعماتي قال لهم ان انا اشتريت منكم اخوات باعوا وانتم اللي بتبيعوا زيي. كان والده بقى ما يعرفش بالموضوع. وبعدين يا حبيبي وبعدين معلش يا شيخ استحملني. لا خلينا في الهاتف الخاص لان هاتف اسئله سريعه. خذ رقم الهاتف الخاص 0L 533-3 كلمني غدا الصباح ان شاء الله. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ زعيم ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. اتفضل. سؤالي بسيط، احنا عندنا مصنع قهوه في بعض المشتريين بيشتروا هناك كميات سيدة عائد اسمي كانت كثيرة، بس أنا تأكدت وشفت مين اللي ياخد هذا الفن في عقيد أكياس تانية باسم واحد تاني بيقلب، هل أنا كبيعلي في الأكياس أحمل وزن؟ لا بس إذا عرفت بعد ذلك نعم. يعني افترض أن بنكم البن الذي تبيعونه درجة درجة ثانية. هو أنا أعلم أعرف كويس اللي بيقدروا إيه وكان كويس. أيوة. أنا عشان أبرأ عنه يشوفها. ما أنا بكلمك هو. أنا بكلمك والآن. تفترض أن البن عندكم درجة ثالثة. وفي بني ممتاز آخر درجة أولى، فيأخذ منكم البن درجة ثالثة ويعديه في عبوات باسم البن درجة أولى، حرام. وإذا سعدت وتأثم تمام، هو الأدب تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أزولك. نعم. وعلى حسن أزولك. إيه؟ وعلى حسن. حسن؟ مرحبا حسن. مرحبا بالله. يعني شو فكر عنه بس يعني طيب بدون. تفضل حسن. أنا الوردة على العصر كده كنت بلعب أنا واحد صاحبي وتعبت أنا وياه. إيه وبعدين؟ وبعدين ورجعت فتحت رغم ان انا كنت شغالت يعني الكلام احاول اخطر الكلام معاه. بعدين اللي حصل زعلت وسمعته شو صدق كده رحنا البلايستيشن باخد منه دراع فهي خدت منه الدراع انا متجوز قلت عليها السلام ما ارجع تاني. وبعدين عايز ترجع تاني؟ لا مش كنت عايز ارجع تاني، بمرض انا كان طلعت بره المكان واصحابي حلفوا رجعوني، انا عرفت ان ارجع تاني ان انا العب او ان انا ما عرفت حتى انا اتحدد عليه، بس انا طلعت من المكان واصحابي حلفوا رجعوني. طيب انا قعدت بعيد عن المكان اللي انا كنت فيه. ماشي فكده هي بقى حصلت تمام. على كل حال على كل حال كف كفارة يمين والطلاق ليس بواقع، فهناك كفارة اليمين احتياطا، الطلاق ليس بواقع، الطلاق لا يقع، وكف كفارة يمين احتياطا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى بن حضرتك الله يكرمك. وياك الحبيب تفضل. شفتوا ما رايكم في تحقيقات الشيخ عبد الوسع؟ ما اطلعت له على تحقيقات. التحقيقات كثيرة جدا الآن، لكن ما أعرف يعني شيء جامع، لأن التحقيقات اللي موجودين كتاب كتابين يعني ما استحوذت، يعني في موسوعات كبيرة موجودة. يعني مين من المشايخ يعني مين أسماء المشايخ مش الكتب؟ أسماء المشايخ مش الكتب؟ يعني إن وجدت للشيخ مثلا سعد الحميد تحقيقات فيها تحقيقات إن شاء الله طيبة والمكان طيبة، إذا وجدت كثير جدا أكلمك على مين؟ أمم كثيرة. السلام عليكم. وأيضا الدرس الثانية موقع طيب والأحاديث التي فيها أبحاث طيبة وتحقيقات المسند مسند الإمام أحمد إلى حد ما طيبة كما في دار الرسالة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيك؟ نعم. معلش كان عندي استفسار بخصوص مسألة يعني هي مستحدثة يعني أو جديدة على الفقه. نعم. إيه تفضل. حضرتك عارف القانون المصالحات اللي شغال الوقت الحالي. طبعا أنا مهندس مدني فشغلت المصالحات دي هي. طبعا كل الثلاثة مليون مخالفة اللي اتبنوا من 2008 اللي صار الصفقة فيهم أغلبهم مبني بدون مهندس، يعني ما فيش عامل كونتراكت، كل اللي بناه مزود، فأغلبهم مخالف. الأغلبية العظمى منهم مخالف، وطبعا هو الدولة طالبة مني تقرير هندسي بكلام كمهندس، يعني المفروض إنها لو حسبت التقرير يتطلع 90% أو 80% من العقارات أو المنشآت كلها مخالفة. فبالتالي مثلا مش هيبقى في شغل مش هيطبقوا قانون، يعني كله هيزال او كله هيحتاج الى اصلاحات او كله مش هيتجاوز خالص. فاحنا بنضطر ان احنا في الملف الهندسي لو في اي عيوب صغيره نتلافاها، يعني نكتب يعني بالمستقر نكتب ان المنشا امن صالح للاستخدام تمام، حتى حتى لو هو مضطر للاستخدام عفوا الآن أنت بغض النظر عن سلامة العمل من عدمها، لكن أنت الآن طلبت منك شهادة، هل المنشأ هذا آمن وصالح للاستعمال أم غير آمن؟ أنت تجده من وجهة نظرك الهندسية غير آمن، فأريد أن تغير الشهادة وتقول أنه آمن رحمة بالناس. أنت ترحم الناس لكن عند الله أنت شاذور. أنت لا يعني أنت الذي ستقابل الله ويسأله، إن يعني غلب على ظنك إذا استطعت أن تقول ربك يا رب أنا أرحم الخلق وارتكبت ما ارتكبت رحمة بخلقك، أنت الذي ستسأل وأنت الذي ستجيب. السلام عليكم. السلام عليكم. نبي السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، حضرتك كتاب سورة البقرة بتقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله اللي هي بسم الله تداخل داخل الله، عشان ما واخدش وقت حضرتك يعني. أنا عايز حضرتك يعني أنا عايز أنفق وربنا يكرمني، بس هو مدفع أنفق في أي باختصار عشان وقت حضرتك، يا ربنا يبارك لك. الله يجزيكم خير. الله يكرمك يا شيخ. أنفق لأعلى كلمة الله. نعم. أي باب من أبواب لأعلى كلمة الله فيه أجر. هو كان أصلا هذا في الجهاد في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وسبيل الله المراد به أعلى كلمة الله في الجهاد. لكن ما في أمامنا الآن باب واضح للجهاد لأعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عندك باب لأعلاء كلمة الله في الدعوة إلى الله ونحو ذلك، فنرجو الله أن يكون في شيء من هذا. فهذا باب. ثم الله بإحسانك للنهاية وتحليك المثل في الصحيح، المثل في الصحيح قدر استطاعتك ستساعد إن شاء الله. لكن الآية أصلا في الجهاد لإعلاء كلمة الله. إذا لم يرد الجهاد بالسيف ورد صور أخرى من الجهاد والدعوة نحو ذلك ففيها خير من بركة إن شاء الله. يعني حضرتك يعني العلم مثلا ممكن يكون فيه ده مثلا يكون في شكل يساعد مثلا في العلم. والله هي إذا صدقة ليست زكاة مال ليس كذلك، يعني زكاة المال لها مصاريفها الثمانية، كلامنا الآن منزل على الصدقة، منزل على الصدقة، صدقة التطوع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خير يا شيخ. أيوه. شيخ أنا عندي مسألة في مسألة الإقراء لو تكرمت. هي من المسألة؟ لو أنا أردت أن أخرج أقصى مثلا 100,000 والآن كما تعرف حدثت الأسعار في الطالة واللازم، هل يجوز أن لا يقدر 100,000 بالذهب وعندما أسترد المبلغ رجعاني بالذهب؟ لا، اشتري ذهبا وأقرضه الذهب، قل هاي من أجران ذهب، ترداني من أجران ذهب. هو كبير يعني هذا يعتبر مخرج لكثير من خلاص بقى. في ناس بتحول القرض للدولار ثم خلاص خد انا مسلفك 1000 دولار ترد 1000 دولار لا ثم رابيع. الفكرة عندي ان انا فعلا كنت عايز احولها لدولارات ذهبيه، يعني تقسيم الجنيه الان حوالي خلاص انا اجبتك اذا استلم منك جنيه وسلمني جنيه، اذا استلم منك يعني هذه معاملة جريمة. لا انت بستلف منك بقول لك أعطيني 100 جرام ذهب قرضا وسأرد 100 جرام ذهب مش كده؟ جميل جدا. بس سؤال ثاني شوف لو تكرمت، لكن لا تفل انك تكرم كتاب فقه الزكاة للدكتور القرضاوي بارك الله فيك. والله انا ما اطلعت عليه منذ زمن لكن كان في الجنة طيب من احسن ما كتبه، لازم نطلع عليه من زمان طويل، يعني مش قادر أقيمه الآن التقييم الكلي. لكن كان ينما كان مشهور بأنه كتاب جيد، لكن بعد خروج كتب هذا الحديث والنظر في العلم أحتاج أراجعه مرة ثانية. حضرتك رجعت منه فعلا أنا أفهم هذا الكتاب حجة في هذا الكلام؟ لا ما في حجة، حجة في كتاب الله. لا أقصد يعني أقصد لوجود المسيح مشهود كبير يعني. لوجود في مشهود كبير. ربنا يحفظه ويحفظ حضرتك والجميع العلماء. الله. أنا أقصد حاليا مطلوب إن إحنا نشوف الأحاديث حتى إن حتى يعني نقرأ الكتاب موقعه الصحيح. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله العام غدا بإذن الله. السلام عليكم. لا تكلم. مشاهد في الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ولا حضرتك مش هو حكم الغسل الدين بطولات المستشفيات السباحة والرماية؟ نعم نعم. هو بيعمل الطايرة وكده. اي نعم. ليه عفوا؟ حكم الفلوس في الدين والبطولات السباحة والرماية وكرة الطايرة. أما السباحة الفلوس في الدين والبطولات السباحة والرماية الألعاب الثلاثة دول الرماية والسباحة والطايرة. لأنه يظن أن الألعاب ليست محرمة بل معينة على تقوية الأبدان. بس من الذي أدفعها لكم؟ هل كل واحد يدفع مبلغ والفائز يأخذه أم من هو الذي يدفعها لكم؟ الاتحاد الرائع للفرقة نفسها. يعني مش ما سألتم أنتم متسابقين بيننا وبينكم؟ لا. ممكن تاخذها، خذها استمتع. حديثنا سبق أن في الثلاث هي رحلة ملحقة بالثلاث يعني. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من الممكن لأن رفقا أمن موجودة والحاجة داعية إلى ذلك، إذا وصلك أحد بالمطار واستقبلك أحد في المطار فنرجو الله أن تكون جائزة لأن رفقة الأمينة موجودة. وعليكم السلام شخاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت سؤالين يا شيخ؟ ممكن. الأول أنا بسأل على لعاب الكلب، أنا لسه قارية دلوقتي إن المفتي بيقول لعاب الكلب ما هوش نجس. لا كلام غلط. النبي أنت تعرفه من الصغر. إذا ولغ الكلب في الإنام في إيه؟ إيه اللي جدتك تعلمته لك حتى؟ يتغسل بالرمل، يتغسل سبع مرات. كل هذا حديث الرسول. تمام. قلت لي معلش عايز رأي حضرتك في اللي بيحصل في مصر. والله رأيي قول استني بس رأيي اللي بيحصل في مصر وبلاد المسلمين كله باطل عن شرع الله. وأنا كرجل أتكلم قال الله قال رسوله أجد أن قال الله قال رسوله في جانب وعموم الناس حكومة وشعبا في جانب آخر بعيد عن قال الله وقال رسوله. تكلم على رأي النظام. أنا بكلمك إجمال القول. هذه يعني كما أخبرتك أنني يكون منطلقي وحركتي لله ورسوله. الذي أرى لا حكومة ولا شعبا مقبلون على كتاب الله ولا مقبلون على سنة رسول الله إلا من رحم الله. إلا من رحم الله. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. اتفضل يا باع ملابس يسأل عن أيتام يأخذون منه ملابس ويبقى عليهم مبلغا من المال، فهل إذا أعطى أحد من الناس صدقات بهذا البائع ليوصلها إليهم أن يأخذ حقه من غير علمهم؟ لا سداد يعني يسلم المال في أيديهم. يسلم المال في أيديهم. قد يكون هذا المدين أحوج إلى أن يأكل فأنت تلزمه الآن بسداد الدين، لا سلمه المال في يده وهو يتصرف. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. سمعت أحمد أبو رجب سلوية من تحكمات الشيخ الأرزاني في أبعاد هل كان صحيح؟ ماذا قلت؟ تلميذ كل أحمد أبو رجب يقول أن 70% من تحكمات الشيخ الأرزاني في أبعاد أن 70% تجاوز كبير تجاوز كبير يعني كلنا بشر وكلنا نخطئ ونصيب لكن بعد وفاة الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه والآن ظهرت كتب علل كثيرة كانت غير موجودة كتب علل كانت غير موجودة فلما ظهرت كتب العلل اكتشفت علل في حديث صح الشيخ ناصر بن ألباني رحمه الله وغيره فبان ضعف كثير منها لأن القول 70% قول مبالغ فيه بشدة السلام عليكم السلام عليكم. أنا شكرا لكم يا شيخ. الحمد لله. أنا مرتين. واحدة شخصية وأنا شخصية. الإنسان كتب الله تعالى يقرأ في القرآن. هذا شفت عليه من الصلاة يسمى وقت ولا يعني أدم تفوت شوية لما يبلغ العشرة. أعيد الكلام تفضل. مرتين شخصية وأنا شخصية يعني الدم الصلاة. ساعات يعني بيسيبوا وقت لازم نحن عليهم يصلوا كل وقت قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة قدر الاستطاعة تكليف مرفوع عنهم الآن قدر الاستطاعة شكرا يا شيخ السلام عليكم السلام عليكم نعم تفضلي ألو أيوة نعم مش في دلوقتي بث مباشر ايوه في بث مباشر معك على البث المباشر اتفضلي صوتك سيسمعه الناس ايوه يا شيخ بس بعد اذنك لو اخذ الدكتور مبلغ بالمصري ومبلغ بالدولار على سبيل التشغيل يقدرها ازاي مش هو هيحول مش هو اخبر ان يحول الدولار الى مصري ويشتغل بهم جميعا لا هو ما قالش حاجه انا هشغله واديك الربح والله مش شغال هو وانت راضيتي طبعا هو يشتغل بالدولار في مصر ازاي كيف يشتغل بالدولار في مصر لا هو خارج مصر لا دي بقى مساله ثانيه مساله ثانيه اذا كان خارج مصر اذا يحول الجنيه لدولار خلاص هو المسؤول اذا المستأمن هو المسؤول السلام عليكم اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا كريم يا شيخ والله شيخ محمد احبك الله ربنا جلاله يعني احبك الله الذي احببتنا فيه عندي سؤال بس يا شيخ مصطفى اتفضل الله يكرمك ويجزيك. هي خالتك تبيض جدا وقتك. ايه. ايه. كان عندها بيت تبيض بيت وهي بيت بيت. ايه؟ بيت ابن من جدك اللي بيت فجاجة مشتاكة. لا هو ابن من زوجته التي ماتت وبعد. وهي كانت متزوجة في خالت جد تاني في خالت تانية يعني. ايه وبعد. لها بيت اللي انت تلت فيها الحاجات دي. وبعد. تقول دي خالي شبك هالدية تتكلم من جبه الآدمي لأنه هيرسي لا أقول بس خالي يهرس في البيت اللي تتعطى تشتغل بس كلامي بس ماشي المرأة لما ماتت لها تركة تمام لها تركة سواء من زوج قبل سواء من زوج بعد سواء من أبوها من أبيها من أمها من أي شخص كان لها ميراث يعني لها ميراث زوجها الذي معها له في الميراث ماشي وابنها له في الميراث ماشي انت لم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام حفظك الله يا مسيح تفضلي يا اختي وعملت ايميل الانصح لك انصحك الا تفعليها لانها فيها من تغيير لخلق الله الا اذا كان شذوذ غريب ملفت للنظر وتعودين الى ما عليه عموم خلق الله لكن أنت تدرى شوية صغيرة شوية أنصحك بتركها كما هي حتى لا نتعرض لتغيير خلق الله السلام عليكم. الله يحفظك ويعافيك. واحد تكسر أنفه إرضاء لزوجها، بعد ما تكسر أنفه لا لا أنت أصبحت وحشة، تبدأ تكسر أنفه ثاني وثاني. يعني كان النبي نهى عن التفلج للحسن، تفلج للأسنان، فبلغ تغيير الأنف. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت الوقت الزهر نائمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. نعم. في شعة حاليًا شفاف مقطعها مفتوحة بتقول إن عورة الأمة من السرة إلى الركبة. أيوة. فعايزين نفس الشيء على الشبهة ديت وهي لأن هم بيستدلوا افهم افهم اسمع اسمع الكلام. عورة الأمة من السرة إلى الركبة بالنسبة لسيدها الذي زوجها، يعني افترض إنك عندك أمة. سمعني؟ عندك أمة، من الحلال أن تخشى أمتك، لكن افترض الآن أنك زوجت هذه الأمة، زوجتها لواحد آخر، مفهوم؟ لما تزوجها لواحد آخر لها عورة عليك أنت الآن، لأنها متزوجة لواحد آخر، لا يفترض أن تجنعها، لكن لك أن تنظر من صورتها إلى ركبتها، فكأمة كأمة. الحديث قبل كده أبي بيوت إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظرن إلى شيء من صورته إلى ركبته فإن من صورته إلى ركبته من العورة. هذا إجمالا، لكن ليس للناس كلهم، ليس للناس كلهم. أنت فهمت كلامي؟ اللفظ قريب من هذا اللفظ. إذا زوج أحدكم جارية عبده أو أجيرة فلا ينظرن إلى ما دون الصورة إلى ركبة، إلى ما دون الصورة إلى ركبة. واضح الكلام؟ لا لا شكرا. لا أنا أسألك سؤال يا أخي بس عشان ما تعيش نفسك. وفي إناء الآن في مصر؟ لا ما فيش إناء. خلاص إلا اللي أنا قلت لك ليس هناك إناء في مصر، فمشيش نفسك. السلام عليكم. ما من الحديث في بعض الكلام أيضا، لكن عليه الجمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، لو امرأة حابة ان هي تروح حمام السباحة عشان تتدرب، حمام السباحة عشان تتدرب مكان مفهوش كشف عورات وكله نساء، هل ده يجوز؟ أي السؤال؟ نوع من انواع الرياضة؟ نعم. امرأة تريد الذهاب إلى حمام السباحة كنوع من أنواع الرياضة، مكان كله نساء ومفيش كشف عورات، مفيش تصوير، مفيش تصوير. تدعمنا بماذا لنا؟ يعني مكان المرأة تريد أن تنزل في مكان كله نساء وليس فيه كشف عورات وليس فيه تصوير، لماذا سمعنا؟ يعني ده في أصل السنة كده يعني، ولا ممكن يكون ده حاجة مش مفهومة؟ نعم نعم. هل هذا في أصل في الدين يعني؟ يعني المرأة هي تتعلم الرياضة أو كده؟ يعني من قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالولد الذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، لا يشاركوا فيها غيرهم يوم القيامة. فرصت ملاحة فالمكان البحر والمرأة تنزل البحر بعيدة عن الرجال ولا تتكشف العورة، ما المانع؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزالة النقط البارزة الداكنة في الوجه التي تسمى حسنة يجوز؟ ما مانع منها، ما مانع من إزالتها. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الوجه معي حاجة بلد، ولا محتاجها، ولا عفوا عفوا لا عايز الكلام ولا حضرت اي حاجه بعد وانا محتاجاها ام ما في حاجة ماما محتاجها أمي محتاجة إليها هل يجوز أن أسلمها لأمي وأخذها جرامات كما أخذتها؟ نعم يجوز ذلك لا لا أنت تسلمينها شيء ذهب 10 جرام ذهب ترد لك 10 جرام ذهب وخلصنا من الموضوع بارك الله فيك يا شيخ ابراهيم ونعم وغفر الله لنا ولك والله يا شيخ ابراهيم من السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ اريد ان اسال سؤالين. اسالي سؤالين. والدي عند وفاته وجدنا عنده مال ليس بالكثير. ولوالده رحمه الله. عليه السلام. تنزلنا له لأجل والدتي جميع إخوتي تنزلنا له لأجل والدتي السؤال هي تسأل هل تخرج زكاة المال ليس بواجب عليها إخراج زكاة المال إلا إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ قضيها له أما ما كان من أمر الوالد فأفضى إلى ما قدم ولا ندري ما الذي حدث وإن كنا نريد إخراج زكاة يعني أنت خلاص سلمت المال لأمك أمك يا صاحبته خلاص وبالنسبة لوالدنا ما هو أنت لم تقولي تعرفي أن والدك عنده مال من ثم لا تعرفي هل زكي أو لم يزكي لا خلاص تريدون أن تتصدقوا عن والدكم خلاص لكن أنت أخرجت المال لأمك السلام عليكم اللهم اغفر لنا ولها يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته حبك الله يا شيخ مصطفى حبك الله الذي أحببتنا له بارك الله فيك أسأل عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الباس رب الناس تشفي ثابت بن قيس بن شماع لا يا صح هذا الباس رب الناس يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لغير سقم أما هذا الباس رب الناس يشفي ثابت بن قيس بن شماع لا صح هذا شيخ احترم عليك سنن أبي داود الشيخ يذكر الأحاديث بدون ما يبين حال الحديث هو لم يشترط الصحة لم يشترط أن يأتي بالصحة فقط السلام عليكم السلام عليكم متأسف يا مصطفى بن أنور الديب بس يقول إبراهيم كرر السلام فكان حقا أنه يسلم عليه في وقت الفراغ وأنت عليك سلام الله ورحمته وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وبركاته اتفضل لك الشيخ الحمد لله جزاك الله خير اتفضل وفلان أربع بنجيش أربع بنجيش البنوك شأنها واحد السلام عليكم بارك الله فيك صلاح زمزم والأخت نبياء جزا الله خيرا السلام عليكم عليكم السلام وبركاته تفضل خصوصا في كرة القدم لو في تعريف تعمد كسر قدم الثاني تعمد كسر قدم الثاني شرعا وكسر قدمه حتى ما بتتبع يعني هو ما بيعاقبش عليه هم بيحكم شرع ربنا لا خلاص نسمع اسال عن الحكم الشرعي شخص تعمد بغض النظر عن لعب كرة ولا ليس لعب كرة شخص تعمد كسر رجل شخص وكسرها وعاقبه بقصده وعاقب بفعله بارك الله فيك يا احمد بن علي انت وزخت ابراهيم ابو غني حفظكم الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل كيف حالك يا خالد الحمد لله الله يبارك فيك وياك وحبك الله ورحمتنا فيه كان لي سؤال اشتركت او احد الاخوه اليوم في شهر فراغ البنك قد صليت منها صلاة الفجر وقرأت ببعض صورة الفجر وبعض صورة الإنسان هي خشية الإطالة على نفس الناس العبيد على ذلك. هذا يجوز؟ يجوز من المانع؟ يجوز للأبي ذكر أولا أن الله قال في كتابه الكريم فاقرأ ما تيسر منه، والنبي قال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. ثانيا أنك حرصت على السنة لكن ما استطاع الناس إلى ذلك سبيلا فرحمتهم خففت عليهم لأن هذا يشق عليهم، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ثالثا أنك تحب السنة ولكن لم تستطع الوصول إليه، والنبي يقول ما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم فضلا، ما ليس هنا أمر أيضا لا مانع. يعني الأخ يسأل عن الاقتصار على قراءة شيء من سورة السجدة وشيء من سورة الإنسان بدلا من السورة بطولها للمشقة على الناس وهم لا يتحملون ذلك، فله ذلك ويشكر جزاه الله خيرا. وحياكم الله يا إسحاق وأبا رائد وأخي المغربي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بشر الله عليك وكفر الله عبك الله الذي أحببتنا له. ممكن سؤال على السلام؟ أتفضل. حكم الإمام الذي يكبر تكبيرة الإحرام يقول حرف الكاف جيم يقول الله أكبر متواريها روح متقاربة المخارج يتزوج العلماء فيها، فبعض الدول في حرف القاف يقربونها من الجيم بعض الشيء. الصلاة خلفه جائزة. الصلاة خلفه وغفر الله لك يا رضا بن رمضان ورضي عنك وعن الإخوة السامعين والسامعات وجزاك الله خيرا يا أخت أسماء، بارك الله فيك يا أم عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلش أستاذ أسألك. تفضل اسأل. أول سؤال في مشكلة أن الرجال يلبسون الأحمر؟ الرجال يلبسون الأحمر لم يثبت حديث في نهي الرجال عن لبس الثوب الأحمر، إنما النهي ورد في المعصر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم يرى مثلها قط، وأضيف إلى ذلك وإذا كان الأحمر يشابه لون أحمر النساء، قميص مو أحمر نساء تثبت مثله، دخلنا في مسألة التشبه بالنساء يمنع التشبه بالنساء، لكن ما دون ذلك ليس في هناك بأس والله أعلم. المعصفر أنت تعرف الشيء البرتقالي الفاقع المصبوغ بالأصفر، يعني لون البرتقالي فاقع، تعرف البرتقالي ولا ما تعرفش؟ تعرف الأصفر؟ لا مش عارف. أصفر فاقع يعني أصفر جميل إلى الإحمرار فاقع. الله يسلمك. ما دون الزعفران؟ ها؟ دون الزعفران؟ أي ممكن قليل من الزعفران. الله يرحمنا والدينا والديك. جميلك أشياء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كان شكرا. لو حتى حلم بسيدنا محمد كأنه سورة حد تاني. لا لابد حتى تثبت لك رؤيتك لرسول الله من ثلاث أمور. أولا أنت صادق أو يشتد لك العلماء تلقون الصدق. ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصورة رسول الله صبرا يا حبيبي بس لا يتقاطع. لا بد أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية. ليس هو الرسول، يمكن يكون متأثرا بالرسول لكن ليس هو الرسول. وجزاك الله خيرا يا هيما، ولماذا تلقب نفسك بهيما؟ أليس إبراهيم أفضل من هيما؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يستر عليك. أستاذ الكريم، في قضية شائكة حاليا موجودة على الساحة، وهي قضية إنكار النسب. حضرتك ما رأيك في هذه القضية في موضوع إنكار النسب إذا ثبت التحليل أن الأب ليس الأب؟ وكيف نفعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ولد الفراش وللعامل الحجر؟ أحسن الله إليك، ما اسمك؟ اسمي محمد بن حمدي. يا أخي محمد بن حمدي حفظك الله. محمد بن حمدي، أعلم يا محمد بن حمدي أن الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. فالأدلة الشرعية النبي قال الولد للفراش والعين الحجر، في ولد كان شبيها تمام الشبه بالزاني عتبة بن أبي وقاص، ومع ذلك قضى النبي قضاء حاسما قال الولد للفراش وللعين الحجر. كذلك في قصة الملاعنة، بلال بن أمية الواقفي اتهم زوجته وأتي بها فتلاعن، هو نفى وأقصر، نفى، هو أثبت أنها فعلت الفاحشة أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين، وقبل الخامسة استوقفوه. اتق الله، هذه المجلة توجب عليك لعنة الله. فأقدم على اليمين أربعة اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انتقلوا إليها، أقسمي، أقسمت أربعة أيمان بالله إنهم الكاذبين. اتوقفوها، وفي بعض الروايات أمر بعض الصحابة أن يضع يده على فمه حتى لا تتسرع باليمين. هذه المجيدة التي توجب عليك غضب الله. تلكأت المرأة ساعة وقفت تفكر، تحلف أو لا تحلف؟ القرائن والشهود خلاص يعني يفهمون أنها ارتكبت الفاحشة، ولكنها لم تمضي الأمر بعد المدة التي سكتتها قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، وأقسمت أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين. ففرق النبي بينهم وقال في شأن هذا المولود، طبعا الولد سيلحق بأمه، لكن كتقريب المعنى قال النبي أبصروها إن جاءت به أكحل العينين، عينين مكحلة سابقة الإليتين، فللمتهم شريك ابن السحماء تدلج الساقين، فلشريك ابن السحماء المتهم به، وإن جاءت به نحيفا فهو لهلال بن أمية، فجاءت بي على النعق المطابق لشريك بن السحماء المتهم بالزنا بالضبط كالغراب ما هو أشبه بالغراب. فقال النبي ما يستطيع، والله لولا الأيمان لكان لي ولا شأن، في رواية والله لولا ما مضى من كتاب الله لا كان لي ولا شأن. فالأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. التحليل هذه ممكن تدور، ويمكن في تحليل في مصر يخالف التحليل في أمريكا لقوة المواد. وأبدأ الأدلة الفنية مؤخرة عن الأدلة الشرعية. قلت ابن أبي وقاص لما قال لأخيه سعد يا سعد، سعد ابن أبي وقاص مسلم وقال بكاف يا سعد، في أمة هي أمة زمعة، يعني شو واحد اسمه زمعة؟ زمعة زمعة هذا هو أبو السيدة سودة بنت زمعة، وله ابن اسمه عبد بن زمعة، وله أمة، له أمة، له أمة. فسعد بن أبي وقاص أخ كافر اسمه عتبة حضرته لفة، فقال لسعد يا سعد المولود الذي عند من أمة زمعة ابني، ابن من الحرام، فخذه يا سعد ابني. فما توضى وذهب سعد يطالب بمن أخذ الولد، فقال هذا ابن أخي عاد إلي فيه. قال عبد بن زمعة هذا أخي أنا، يعني ولد على فراش أبي، أنا أمة أبي. فقال الرسول عليه السلام قضى قضاء، هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، فراش زوج يعني أو السيد، وللعاهر الزاني الحجر يوجد به. وقضى النبي هذا القضاء، فمعنى قضاء أنه قضى أنه أخا لمن؟ لسودة زوجة رسول الله. ولكن الرسول دقق النظر فرآه، مع أنه قضى أنه ابن زمعة. قال لما رأى الولد مشابه بالضبط لأدب نبي وقاص، قال واحتجبي منه يا سودة احتياطا. فالأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية، فما دام حصل التلاعن لا وجه للتحليلات. جميل، الله يسلمك، بارك الله فيك. نحن نقطة سريعة في هذا الموضوع، طبعا جزاكم الله خير، والله اتصال بحضرتك بهذا التفصيل الله يبارك فيك العظيم صراحة. الله يبارك فيك. كأن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تنقل عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد إطلاق هذا الباب حتى لا تلوم الأدلة. أحسنت، أليس كذلك؟ أحسنت، بلى، بارك الله فيك. طيب لماذا العلماء الذين احتفهم على خير مثل حضرتك لا يستضافوا في حاسب مثل هذه الأمور، وتظل هذه الأمور تلاك على العامة حتى أصبحنا يعني سمعنا حقيقة يعني سريعة جدا؟ أقول لك لماذا تسمعني؟ لأنهم حادوا عن الشريعة ولم يعملوا آيات الملاعنة، حادوا عن كتاب الله وسنة رسول الله، ولم يعملوا آيات الملاعنة التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فأبروا أن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لم يؤمن الآيات، فلما لم يؤمن الآيات اتجهوا للغرب الكافر وأخذوا منه الكلام. ونحن نوقن أن الأدلة الفنية هذه لا تتفق في كثير جدا من الأحيان. تذهب حلل عند شخص إنه قد يأتيك تعليم مخالف، على أي حال العمل على الأدلة الشرعية. فقال الرسول لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ، وعليكم ورحمة الفكر والمال. نعم وعليكم ورحمة الفكر والمال والناس بدون ان يعني كالحافظ السيوطي وصل لدرجه الحافظ السيوطي. رايكم؟ والله لا اعرف عنه كبير شيء، لا اعرف عنه كبير شيء. بارك الله فيك. وفيكم الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما سؤالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. هل يجوز لرجل أن يعمل عملية تجميل في أنفه يا شيخ؟ يعني يكسر الأنف ويصلحها؟ أنفه كثير. بس يتركه كبير. فعاوز يعمل عملية تجميل حتى يفتح من شكله. والله يا شيخنا أنا أقول لا يفعل إلا إذا وصل إلى حد ليخالف تماما ما عليه عموم خلق الله. هو كل ما يروح يتقدم لحد يعني يرفض. والله أنا أقول لك فقط إذا خرج عن حد الاعتدال الذي عليه عموم خلق الله يكون مرضا ويرجع إلى ما عليه عموم الخلق. لكن أنفذ به شوية أنفذ به شوية فالله يتمك لا يغير الخلق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا ولد. وفيك بارك الله. مين سؤالك بارك الله فيك. وفيك بارك الله. تفضل. السؤال الأول هو توضيح السؤال الثاني أكثر من جدلين عن عورة الأنا. ايه الفتوى المنتشره ان احد العلماء الاجلاء رحمه الله عليه يقول دي عوره المحرم يعني انا واختي عليهم كده تمام؟ ايوه ما هو ده طيب وبعدين ليه السؤال يا انت خلاص انت خلاص انت بين الان او بين المحرم؟ نعم في اختلاف بين الان الان المحرم؟ لا في الان عفوا في الان مسالتين مسألة عورة الأمة على سيدها إذا تزوجت بينها. السؤال الثاني عورة المرأة على محرمها. عورة المرأة من لم يره المحرم من محرمه. فبعض العلماء استدل بهذا الذي ذكر عورة الأمة على سيدها بعد أن يزوجها وقال إن عورة الأمة عورة المرأة على محرمها مسيرة بذكر. ولكن في التحرير الدقيق من الممكن أن نعارض لأن الفتنة قائمة بظهور عورة المرأة من الصورة التي تطبع على محرمها. والله لا يحب الفساد عندنا نصوص عامة. الله لا يحب الفساد. وما ورد أن الصحابيات كنا يظهرن على المحارم من الصورة التي تطبع وما وراء ذلك مكشوف. فرجعنا إلى البحث في عورة المرأة على محرمها. فمن العلماء من قال عورة المرأة على محرمها ما يظهر منها غالبا كبواطن الوضوء كالساقين كالشعر. وتولى بعضهم بأن النساء أو الرجال كانوا يتواطؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا. حمله في البخاري حمله بعض العلماء على المحارم وحمله بعض العلماء لأنه منسوخ قبل وكان قبل انجمة عشان. وجاء واحد يستفتي عائشة من محارمها عن صفة غسل النبي عليه الصلاة فجعلت بينها وبينه ساترا وأظهرت رأسها واغتسلت فقد دل على جواز رؤية المحرم شعر محرمه. فالمسألة لا بد أن يتدخل كنص عام وهو الله لا يحب الفساد. بارك الله فيك. سؤال ثاني يا شيخ حكم مصافحة النساء الكبرى يعني مثلا أنا قابلت في عائشة تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأته. بس يا شيخ في مسألة خاصة أريد أخذ فيها فتوى. خذ الهاتف المحمول خاص وبعدها عفوا هي المسألة في نفس المصافحة يعني إيه؟ أنا طالب في نفس ثانوي يوم في تكريمات وكده. أنت طالب في نفس ثانوي حسبتك رجلا كبيرا الله يزيدك فهما. بارك الله فيك. بيكون في بعض مثلا التدريبات وكذا موجود في المدرسه عندنا تقريبا عمرها ما يزيد عن بس صحيح يعني ربنا اكرمك وانت فهامه المدرسه ومقابل كرم ان لك صفع النسوان هكذا يعني كان اختصار. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتصل السائل والسائل عن صحه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم فاجبته بان العلماء ذكروا ثلاثه الشروط لكن تبقى مستوعب الكلام فنفع هذه الشروط. اولا ان يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقيه والخلقيه لأن الرسول أبيض واحد رأى واحد أسود كان الرسول ليس هو الرسول. الرسول وسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. رأيت شخصا غير ذلك ليس الرسول. ثانيا الرسول على قمة عظيم. رأيت سفيها بذيئا في المنام ليس هو الرسول. ثالثا ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة. واحد قال لك أن واحد أبيض ثلاث في المنام وقال لك أنا رسول الله الصورة صورة رسول الله وتكلم لك بأسلوب طيب وقال لك خلاص أنا الرسول لا تصلي سقط عنك التكليف لا يبتلى ليس هو الرسول. بعد كده يقول لابد أن يكون المخبر صادق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الوقت وجزاكم الله عنا كل خير وهذا آخر سؤال نجاب عليه بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الشيخ نعم ماذا عندك؟ هو أنا كان عندي استفسار بسيط بس فضيلتك لو كنت شفت فيديو فضيلتك بتقول ايه؟ كنت شفت فيديو فضيلتك انك بتقول ان ما ينفعش نقول عن النبي كشف الأمة. انا اختمها انا انصحك اللي كان تختمها لا اله الا الله لا اله الا الله. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.